فلا دليل فيه أيضا. وإنما فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دعا إنسانا وهو يصلي نافلة فعليه إجابته، ولا تعرض له ولا تعرض فيه لهذه المسألة. وأما الرابع ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه من افترضت عليه، فنعم لا شك أن الفريضة أفضل من النافلة، لكن هذا الرجل لا يفوت الفريضة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فهو ليس إذا اشتغل في هذه النافلة ستضيع عليه الفريضة، سوف يؤديها. أما الذي أراه في هذه المسألة، فالذي أرى أنه إن كان في الركعة الثانية أتمها خفيفا، وإن كان في الأولى قطع. ووجه ذلك أنه إذا كان في الثانية، في الركعة الثانية، فقد أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يحضر عليه البدء بالصلاة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا القول كما ترون قول وسط بين من يقول يتمها إلا إذا خاف أن يسلم الإمام قبل إتمامها، ومن قال يقطعها فورا. فهذا القول وسط بينهما، وهو الذي نختاره، والله موفق. تعالى من تحكي. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك أن أغتال من تحتي. الاغتيال معناه القتل غيلة على غير علم، بمعنى أن يغتال إما بالخسف به أو بتسلط الجن عليه أو ما أشبه ذلك. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أنه إن الله يحميه من كل جانب، وقال: أعوذ بك أن أغتال من تحتي. نعم. فضيلة الشيخ محمد، هل يجوز قضاء السنة الراتبة إذا فاتت؟ نعم، قضاء السنة الراتبة سنة إذا فاتت. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس قضى سنة الفجر، صلى سنة الفجر أولا ثم صلى بعدها الفريضة. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم بيع الكتب التي تقوم بتوزيعها بعض الدوائر الحكومية، تقوم بتوزيع بعض الدوائر الحكومية كالإعلام أو الإفتاء، وذلك لشراء كتب نافعة أنفع منها؟ نعم، الظاهر لي أن توزيع الكتب من قبل هذه الجهات يعتبر هدية، وإذا كانت هدية صارت ملكا لمن أهديت إليه فيتصرف فيها بما شاء، إما بالانتفاع بها أو ببيعها أو بإهدائها أو بإيقافها، هي ملكه. وإذا رأى أن يبيعها ويشتري خيرا منها فهو خير. نقطة يا شيخ في السؤال، وهي أن الكتب هذه لمدرسة، يعني أخذناها كهدية من الوزارة للمدرسة، فوجدنا فيها بعض الملاحظات خاصة القصصية منها، أو أيضا كتب يعني تتكلم عن الشيعة، فهل يعني يحق لنا إتلافها؟ على كل حال، إذا أخذتموها للمدرسة فهي للمدرسة، ولكم أن تبيعها بشراء شيء ينفع منها إذا كان النظام يخول لكم ذلك. وأما إذا كانت ضارة فيها أفكار محرفة، بدع، ضلالات، فالواجب عليكم أن تحجزوها وأن تبلغوا الجهات التي منحتكم إياها بهذا، حتى لا يوزعها على غيركم أيضا. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. نعم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في الشباب ذهبوا إلى المزرعة واستأذنوا من الحارس أن حتى يأكلوا بها ويستعملوا مرافق من مسبح وكهرباء إلى غير ذلك، وعندما سألوا الحارس عن حكم صاحب المزرعة فقال أنه لا يمانع في ذلك. طيب، الذي يظهر أن الحارس أمين، وأنه إذا قال للناس ادخلوا استمتعوا بالظل

انتهى الوقت. لا خلاص بين المرسية خاصة الآن نحكم المجلس الآن لأنه انتهى الوقت. نعم لكن موسى يقول انتهى الوقت خلاص ما يسجل. طيب تفضل. لي أخوات من الأب ومن الأم من الرضاعة كلاهما، ومنهن حصلنا على فتوى من الشيخ سمحت له الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ورعاه، طبعا أننا أخوان في الرضاعة، فمنهن من قبلت هذا الأمر ومنهن من رفضت ردته، ومنهن من قبلت أن تقابل وأسأل عن حالي وأسأل عن حالي، ومنهن من قالت فقط السؤال وليس مقابلة، فهل علي إثم لو قطعتهن يعني التي رفضت الأمر هذا، أو عليهم إثمهن على ذلك؟ هنا قرابة لك من الرضاعة أخوات. الرضاعة هذا من قرابة، الرضاعة والقرابة، ولا يجب على الإنسان أن يصل أقاربه من الرضاعة، أن يصل محارمه من الرضاعة كما يصل محارمه من النسب، لكن لا شك أنه أن هذا نوع من الصلة، فمواصلتهم طيبة. وأما امتناع بعض النساء عن مواجهة المحارم من الرضاع أو عن فصل الوجه لهم فهذا حياء وخجل، ليس القصد منه مضادة الشريعة أبدا. الله. ما هو الفرق بين العام والمطلق؟ هذا في أصول الفقه. الفرق بينهما في ذاتيهما أن العام يشمل جميع أفراده على سبيل العموم والشمول، وأما المطلق فيعم جميع أفراده على البدل لا على الشمول والعموم. العفيف وينهم؟ فهمت؟ البدل يعني ما نهن واحد من هذا يكفي، مثل إذا قلت أعتق رقبة هذا مطلق، فأي رقبة تعتقها يحصل الامتثال، فهمت؟ العموم مثلا إذا قلت لك أعتق الرقاب فهنا لا بد أن تعتق جميع الرقاب، ما يكفي واحدة. هذا هو الفرق في حد ذاته. لو قلت مثلا لا تكرم طالبا يشمل كل الطلاب، يعني لا تكرم أي طالب، وإذا قلت أكرم طالبا كفى واحد، فذاك عمومه شمول وهذا عمومه بدل. هذا هو الفرق. طيب ها الله باقي أربعة الآن. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة